الصبي إذا حصل منه كفر، الصبي إذا حصل منه كفر باللفظ وبلغ على عقيدة الإسلام لا يشترط أن ينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، بل هو مسلم. حتى لو اعتقد الكفر في صغره قبل البلوغ، ثم تخلى عنه، واعتقد الصواب، وبلغ على العقيدة الصحيحة، فهو مسلم ولا يحتاج للنطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام لأنه مسلم. وهذا الحكم مجمع عليه، يعني إذا واحد صبي سب الله تعالى بلسانه كان لا يعتقد اعتقادا فاسدا، بس أجل يعني بلسانه سب الله وعقيدته من حيث الباطن صحيحة ولا يستحل سب الله، يعني حصل منه كفر لفظي، هو الصبي. قلنا تتذكر وقلنا الفقهاء يقولون لا تصح لنا في الصبي، يعني إذا كان ولد من أبوين مسلمين حصل منه كفر باللفظ ومات، أو بالاعتقاد أو بالفعل ومات هو دون البلوغ، نعامل معاملة أبويه. شو هي معاملة أبوين المسلمين؟ إنه نغسلهم ونكفرهم نصلي عليهم ندفنهم في مقابر المسلمين. هذا الولد إذا حصل منه كفر باللفظ أو كفر بالاعتقاد وخلى عنه هو بعضه صغير هذا الصبي، ثم بلغ على العقيدة الصحيحة، ما بنقول تشهد تصير مسلم، لأنه مسلم. بصفحة 140 بالبغية الجديد عدوا تعدوا من تحت 1 2 3 4 5 6 7 8 بنص السطر مكتوب: ومن ظنه أنه إذا بلغ ولم يتشهد يكون مرتدا غلط. ضربوا على هذه العبارة، اشتبوها خلص عنده من ظنه إلى قوله غلطة. صفحة 140 السطر الثامن من تحت، الثامن وسابع يعني الثامن ومنزل من طول. صفحة 141 أول سطر: وأما الولد الذي هو دون البلوغ إن حصل منه كفر اعتقاد كفري، هو مكتوب فعل كفري أو قول كفري واعتقاد كفري، شيلوا قول كفري، وفعل كفري، خلوها اعتقاد كفري حتى تكون واضحة يعني للشخص الآخر. إن حصل منه اعتقاد كفري بس نخلي نشيل بقية. هلا ولم يعتقد الصواب حتى بلغ على هذا الكفر فهو كافر ويلزمه التشهد للدخول في الإسلام بعد بلوغه. هذا إذا نشأ على عقيدة الكفر، يعني مثلا سب الله تعالى واعتقد أنه مسبة الله حلال، وبلغه يعتقد أنه مسبة الله حلال، هذا كافر بده يتشهد يدخل في الإسلام. أما إذا حصل منه أنه مثلا رمى ورقة فيها آية قرآنية في المزبلة هو صغير ولا يرى ذلك حلالا بس فعل هذا الفعل، لا يستحل ذلك، نقول فعل فعل الكفر لا يجرى عليه أحكام الكفار. حتى لو اعتقد اعتقاد الكفر وتخلى عنه وصير قلنا يكون هذا الإنسان مسلم. تتذكر وتذكر لو أن شخصا ولد من أبوين مسلمين أو من أبوين كافرين لكن نشأ على الإسلام، الله يسر له واحد علمه الإسلام، ما تعلم خلاف الإسلام وبلغ على ذلك وبشر هو مسلم. أن الذي يحتاج للتشهد للدخول في الإسلام الكافر، اللي يتشهد يدخل في الإسلام. فهذه المسألة مهمة. أما اللي قالوا عنه الحنفية لم تتذكروا ردة الصبي تصحه على معنى المعاملات، أيوة تذكر قلنا شرحناها هيك، نحن قلنا على معنى المعاملة. بس هون لأنه قد يشكل الأمر على الشخص يعني يعامل معاملة الكفار هيك اللي يقصد فيها، بس إنه ما حدا بيقول إنه إذا واحد سب الله ثم هو صبي ونشأ بعد ذلك على عقيدة الإسلام ودخل في البلوغ وهو مسلم وهو معتقد للإسلام، ما حدا بيقول إنه يتشهد يصير مسلم، بس إنه يقول التشهد لإجراء أحكام الظاهرة. لا ما قلنا هلا اللي عم نقوله هلا إنه ما حدا منهم بيقول يصير كافرا حقيقة، ما حدا من العلماء بيقول يصير كافرا حقيقة، هذا اللي يكون تعرفوه كافر حقيقة بمعنى يدخل النار زمان طويل، ما حدا بيقوله، ولا بمعنى إنه بيروح حسناته. تذكر قلنا إذا واحد دون البلوغ حصلت منه ردة ثم رجع بلغ على الإسلام فقط بالصواب وهو هذا الإنسان بلغ على الإسلام، قلنا حتى الحسنات ما بتروح، مش مثل الكبار، الكبير بمجرد أن يرتد ذهبت الحسنات، الصغير إذا فعل فعل ردة أو قال قول الكفر هذا الصغير وكان فعل حسنات قبل ذلك ثم رجع بلغ على عقيدة صحيحة على الإسلام حسناته ما بتروح، تبقى له حسناته. عند الشافع نقول تشهد كمان، قلنا وجوبا لأن هذا من باب التعليم والتأديب والتعويل. أي وجوبا علينا، ثم ما بيجب عليه شيء، شو بدك تقولي بحقه؟ إذا كان لا يجب عليه شيء، ما هنقول وجوبا عليه، وجوبا على البال. وحتى لما نقول بده يتشهد عند أبي حنيفة، لما نقول بده يتشهد يعني من أجل إجراء الأحكام الظاهرة، بس هذا هو اللي كان يقوله. فنحن أول شيء يعني نمشي على مذهب الشافعي في هذا. نجري عليه الأحكام الظاهرة بالنسبة لمسألة الدمات، نحن عم نحكي الدمات. بس قال الشيخ قال إذا كان بيعتقد الكفر حالة اعتقاده الكفر ما نصلي وراه مثلا، ولو كان هو لا تجرى عليه أحكام الكفار لكن لا نصلي خلفه. هلا قال الشيخ اللي اعتقد انه ابو حنيفه بيقول يلزمه ان يتشهد يدخل بالاسلام والا بلغ على حاله هذا دون الشهاده يكون كافرا مخلدا في جهنم يكفر، عشان هيك انا عم بنذكر انه تصبوا هون ما يتوهم منه انه هذا مجرد غلط. اذا واحد قال انه هذا الصغير ان سب الله فهو لا يستحل ذلك ولا يعتقد شيئا حسنا ثم بلغ وهو يعتقد الإسلام لا يعتقد خلافه، إذا واحد قال أبو حنيفة يقول يجب عليه أن يتشهد حتى يصير مسلما وإن لم يفعل يكون كافرا وإن مات يخلد في جهنم، هذا قال الشيخ. بس نحن اللي يعني بظنكم أنتم سمعتوه عادة بس قضية إجراء الأحكام هكذا اللي كان يتكلم فيه، وانتو كلكم بتعرفوا انه الصغير شو ما كانت حالته هو دون البلوغ اذا مات هيروح على الجنة يعني. بس هيدي اللي فيها خطر لانه كان في ناس يعتقدوها انه بيقول اذا سب الله ولم يتشهد وبلغ ويقول لابد ان يتشهد حتى يصير مسلما والا ان مات يدخل جهنم، في ناس كانوا يعتقدوا هيك. في صنف من هدول الناس منهم واحد يوم حكي معي قال لي أنا من 20 سنة تعلمت، أول ما تعلمت الأستاذ اللي علمني قال لي إذا الصبي سب الله ولم يتشهد وبلغ لن يلزمه أن يتشهد حتى يصير مسلما وإلا يكون كافرا. فقال الشيخ إذا كان قريب عهد بالإسلام لا لا مثل هذا الإنسان اللي أول ما تعلم هيك علموه يكون في قريب عهد بالإسلام،